بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. من حفظ مقرر الحفظ. ولله درة. عند من؟ عندك عند من؟ عندك وعالمية رفع الإخباري أوقات تعظيمنا واحتقاري. بسم الله درة. ما شاء الله عندك. قال النظم رحمه الله تعالى: وصلة للجهل والتعظيم للشان والإيماء والتفخيم. يعني يقول يأتي المسند اسم موصول، والاسم الموصول مبهم، والذي يبين إبهامه ويجعله معرفة هي ماذا؟ جملة الصلة. قال: وصلة للجهل. للجهل به إنسان يقول لك: ما أصاب فلان؟ تقول له: أصابه ما أصابه، أصابه ما أصابه، يعني الذي أصابه، يعني ما أعرف ما هو أجهل. والتعظيم غشيهم من اليم، ما غشيهم تعظيم. قال: والتعظيم للشأن والإيماء. الإيماء الإشارة المعنوية إلى شيء مع هده الذهن. يعني يقول: جاء ابن الذي خطب يوم الجمعة، فأومي إلى شيء مع هده الذهن، لأنهم اشترطوا في جملة الصلاة أن تكون معهودة. ما معنى معهودة؟ يعلمها السامع ويعلمها المتكلم. قال: والتفخيم، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما أوحى. وأيضا يدخل في الإيماء، يدخل في الإيماء ما إذا تقدم مثل الصلة. مثلا درسنا درسا فقلت: يعجبني ما درسناه، الذي درسناه. طيب، يعني الآن الصلة غير معلومة، لكن ماذا؟ تقدم مثلها، تقدم الدرس وحضور الدرس، سماع الدرس، معرفة الدرس إلى آخره. قال: وصلة للجهل والتعظيم للشأن والإيماء والتفخيم. من يعيده؟ عندك. وصلة للجهل والتعظيم للشأن والتفخيم. أحسنتم. أحسن، جزاه الله خيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تنبيهات. التنبيه لغة الإيقاظ، الصلاح، الإعلام بفائدة جديدة. قال: كلام العباد لله عز وجل لا يجري فيه إفادة المخاطب أو لا. كلام العباد لله سبحانه وتعالى، لأن كلام العباد لله جل وعلا هو ماذا؟ هو عبارة عن دعاء بلسان الحال أو بلسان المقال أو الطلب. طلب شيء. والله عز وجل بكل شيء عليم، فلا نقول هذا فيه إفادة، لا. الله يعلم الحال، قبل أن يتكلم المكلم المتكلم يعلم حاله، وإنما الافتقار إلى الله عز وجل وإظهار الضعف لله سبحانه وتعالى موجب لقبول، يعني موجب لقبول الدعاء. ومنه قال يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير، ومنه قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقول أيوب إني مسنا ضر وأنت أرحم الراحمين، وقول لوط لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد. صراحة قال التنبيه الأول الثاني لا تنحصر أغراض الخبر في نوعين. ماذا ذكر من أغراض الخبر يا إخوة؟ الفائدة ولازم الفائدة. طيب أغراض الخبر كثيرة جدا، أغراض الخبر كثيرة جدا، ذكرها أهل العلم، ذكرها شراح التلخيص غيرهم، لكن المئة بيت موضوع لمن؟ للمبتدئين. قال بلتدع على ذلك ولكن النظم موضوع للمبتدئين. ما معنى موضوع؟ مستعمل للمبتدئين. من هو المبتدئ؟ من شرع في الفن ولا مستقل بالصور مسائل. قال في بعض النسخ وإن إلى غير ملابس مجازا أولى. قال ملابس وإن إلى غير ملابس مجازا أولى بفتح الباء في ملابس وببناء الفعل أولى، وببناء الفعل أولى للأمر يعني أولى، وفي نسخة بنائه للماضي أولى، وفي نسخة برفع مجاز وإن إلى غير ملابس مجاز أولى. هذه اختلاف النسخ. قال الرابع والذي اختاره المؤلف هو ماذا؟ أصح النسخ. لذلك بارك الله فيكم ماذا عن النسخة الذي ضبطها البحيري، هي أصح نسخة وأضبط نسخة الله أعلم الذي نحن ندرس بها. قال الرابع التنبيه الرابع الحقيقة العقلية من حيث مطابقة الواقع وعدم منها أربعة أحوال. الأول أن تطابق الكلام الواقع الاعتقاد كقولي أنبت الله الحبة. الثاني أن يطابق الكلام الاعتقاد دون الواقع كقول الجاهل شفى المريض الطبيبة شفى الطبيب المريض. أثاث نطابق الكلام الواقع دون الأثاث قول المعتزلي خالق الأفعال هو الله، يعني كذب المعتزلة تمويههم. وكقول الأشعري القرآن كلام الله وهو يريد التمويه، لأن الأشعري لو سألت عن القرآن الموجود هذا يقول هو حكاية عن كلام الله ليس هو كلام الله، وإنما جبريل عبر عن المعنى القائم بذات الله، فمعنى القرآن من الله ولفظه من جبريل، أي معناه غير مخلوق ولفظه مخلوق. نسخ قول الجهمية. قال الرابع الله يطابق كليهما كقول الكاذب جاء زيدا. لا طابق الواقع ولا طابق الاعتقاد، لأن الكذب شك وريبة، فلا يقوله صاحبه إلا هو ماذا؟ إلا هو مهزوز فيه. قال قوله طلبيا فهو فيه يحمد. وما معنى يحمد؟ ظاهره الاستحباب وهو واجب، إلا أنه إذا كان الخبر طلبي ما معنى طلبي؟ خبر المتردد أو الشاك، يجب تأكيده. فالإنكاري ما الفرق بينه وبين الإنكاري؟ هذا يجب وذا، والإنكاري أوجب. إنكاري أوجب، يعني الخلاف بينهما أن هذا واجب وهذا أوجب. قال قوله أو طلبيا فهو فيه حد، ظاهره أنه يستحب لك التوكيد في مثل هذا المقام وليس الأمر كذلك، بل يجب التوكيد في مثل هذه الحالة كما يجبه الإنكاري، لكنه في الإنكاري أوجب. لكنه فرق بين الطلب وبين الإنكار، لأن التوكيد في الإنكار أوجب من الطلب، حينئذ يحمل قوله يحمد على يجب، والحمد والحسن قد يشتملان الواجب والمستحب. نعم، الحمد والحسن يحمد الواجب والمستحب، وأيضا الحسن صفة للواجب والمستحب، وكلهم يحتمل. قال محصلة الباب الأول أحوال الإسناد الخبري، ما معنى محصلة؟ الخلاصة والحاصل. قال الإسناد نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا، تعريف الإسناد. والخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته لا باعتبار قائله. وقد حصر الناظم أحوال الإسناد الخبري في هذه الأربعة. ما هي هذه الأربعة؟ التوكيد وترك التوكيد، الحقيقة العقلية والمجاز العقلي، الدروس الذي أخذناها. قال أغراض الخبر اثنان، أغراض الخبر اثنان، هل هذا على الحصر أو على حسب ما قدر نتكلم؟ على حسب ما يعني ذكره الناظم الفديين. قال الأول أن تفيد المخاطب بشيء جديد لم يكن يعرفه، هذا يسمى فائدة. الثاني ألا تفيد المخاطب بشيء جديد من نفس اللفظ بل تريد معنى آخر، فهذا يسمى لازم الفائدة. أنواع الخبر ثلاثة، ابتدائي وطلبي وإنكاري، وكل منهما له موضع. فالابتدائي كما لو كان المخاطب خالي الذهن من الحكم الذي تخبره به ولم يكن متردد فيه، فالذي يناسب المقام الا يؤكد له. والطلبي كأن تخاطب من كان مترددا في الحكم، حينئذ يحمل ان تاتي له بمؤكد لزيل التردد عند المخاطب ويستقر الحكم في ذهنه. ومقتضى الحال ان تقول له اذا كان يشك في كلام زيد ان زيدا كريم. والانكاري كما لو كان المخاطب منكرا للحكم حاكم بخلافه، حينئذ وجب توكيد الخبر بحسب قوه الانكار. فإن كان إنكار ضعيف جئت مؤكدا أو مؤكدين، نحو إني كريم أو إن زيدا كريم. قال وإذا ازداد قوة في الإنكار جئت بثلاثة مؤكدات، نحو الله إن زيدا كريم. وإذا بلغ في الإنكار جئت له بأربع مؤكدات، نحو الله إن زيدا لكريم، القسم وإن واللام، وأيضا الجملة الاسمية المقترن بماذا لكن؟ المقترن بأداة التوكيد. قال وقد يخرج الكلام عن الأصل السابق ذكره فيحسن أن يبدل بغيره، وهذا لغرض بلاغي، قاعدة البلاغة والشيء البليغ والشيء الأبلغ. فإن وافق القاعدة سمي بليغا، وإن وافق وإن خالف القاعدة سمي عيش أبلغ لغرض. قال فيحسن أن يبدل بغيره في عامل المنكر معاملة خالد الذهن، ويعامل خالد الذهن معاملة المنكر المتردد، وينقسم الإسناد إلى حقيقة عقلية ومجاز عقلي. والأولى يعني سبب عقلي أو مسبب عقلي أو نتيجة عقلية وعلاقة زمانية وعلاقة مكانية، وكلها راجعة إلى التشبيه وإلى الملابسة بشيء ما بوجه ما. قال فإذا أسن الفعل أو ما في معناه للفاعل الحقيقي الملابس له فهو حقيقة عقلية، وإن أسن الفعل أو ما في معناه لغير الفاعل الحقيقي فهو مجهز عقلي بشرط وجود قرينة. نقول هو مسند لمن هو له على الحقيقة، على حقيقة السببية، فالكلام لا يراد به إلا السببية. أنبت المطر النبات، أسند الإنبات المطر لأن المطر سبب. قال وقيدت نسبته للعقل لأنه حكم معقول يدرك بالعقل بخلاف المقياس اللغوي فإنه يدرك بالوضع الاستعمال والنقل، ويأتي باحتمال في علم البيان إن شاء الله تعالى. قلنا أيضا هذه هي المسألة، مسألة المقياس العقلي. أيضا الأولى ترك هذا، الأولى ترك هذا وترك الاعتماد على العقل في النصوص، والأولى أن ننظر في ذلك ماذا؟ السياق، سباق الكلام ولحاق الكلام، ويفهم معنى الكلام بماذا؟ سياقه وسباقه، سياقه وسباقه. ونعتبر انتهينا من الباب الأول من أبواب علم المعاني، وسنشرع في الباب الثاني من أبواب علم المعاني أحوال المسند إليه، أحوال المسند إليه.